بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشرك الأصغر في الآخرة؟ هل هو موجب لدخول النار أم تؤخذ من حسنات من وقع فيه بقدر هذا الشرك؟ الشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء الذي يصدر من المؤمن، الرياء الذي يصدر من المؤمن، وقول لولا الله وأنت فلا إلا الله وأنت، هذا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. اختلف العلماء في حكمه، هل هو حكم الكبائر يكون تحت المشيئة أو هو فوق الكبائر ويكون داخل في عموم قوله تعالى إن الله يغفر ويشرك به، على قولين لأهل العلم، أحدهما أنه حكم الكبائر وعلى هذا يكون تحت المشيئة، والقول الثاني أنه لا يكون تحت الكبائر ولا يغفر تأدبا مع النصوص، فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر ويشرك به، وهذا الشرك يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر لكن لا يخلد صاحبه في النار كالشرك الأكبر، فالشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، لا يغفر لكن يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا مات على الشرك الأصغر من غير التوبة فلا يغفر لكن يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن حصل له حسنات راجحة أسقط من حسنات ما يقابل الشرك الأصغر، وإن رجحت السيئات على الحسنات عذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار لا يخلد. فعلى هذا القول أنه يكون أنه لا يغفر، بمعنى أنه لا بد أن يؤاخذ به، إما أن يسقط من حسنات ما يقابله أو يعذب به في النار، بخلاف الكبيرة، الكبيرة تحت مشيئة الله قد يغفرها الله بدون إسقاط شيء من الحسنات وقد يعذب صاحبها. نعم، إذا رجحت السيئات عذب بهذا الشكل أصلا، عذب بهذا الشكل، وإن رجحت الحسنات فإنه لا يعذب، لأن حسنات لأن الحسنات توحيد الكثير في مقابل يسير من الشرك، يأمر يسقط يعني يسقط من حسنات ما يقابله، لأن حسنات توحيد الكثير وهذا شيء يسير، وأما إذا رجحت السيئات عذب بهذا الشرك ثم يخرج منها، يعذب بقدر ثم يخرج من النار، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يخلد صاحبه في النار. نعم، قل أنه مثل الكبائر، حكم الكبائر، ولكن القول بأنه لأنه فوق الكبائر وأنه وهو اللي يوافق النصوص فيه تأدب مع النصوص داخل في عموم الشرك. نعم، مثل ما سمعت، إذا كان يسير الشرك مع حسنات كثيرة فإنه يكون مغمور حسنات تقضي عليه ويسقط ما يقابله، وإذا كثر الشرك عذب به. نعم، إذا رجحت السيئات عذب به. نعم، لا ما يكون تحت مشيئة، على هذا القول ما يكون تحت مشيئة، يؤاخذ به على كل حال، لكن إن رجحت الحسنات سقط الحسنات ما يقابلها ولا يعذب، ويرجح السيئات عذب به ثم يخرج. أما على القول الأول بأنه يكون تحت المشيئة مطلقة ولا يسقط شيء بالحسنات، إما أن يعفو الله تحت المشيئة، قد يعفو الله عنه وقد يعذب به. نعم، يقول: هل ترك التداوي نعم، أقرب أنه داخل في عموم الشرك.